إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لو تتبعت الأحكام الشرعية في مجملها لوجدت وقد تفاجأ أن تسعة أعشار الأحكام الشرعية متعلقة بشهوتين، شهوة الجنس وشهوة المال، لأن هاتين الشهوتين ألصق شيء بحياة الإنسان. لذلك الأحكام الشرعية في مجملها يدور حول هاتين الحاجتين، تسمية أخرى حول هاتين الحاجتين، ضبطاً وتصعيداً ورقياً. لذلك ورد أن الناس في كسب المال على ثلاثة أطباق، ثلاث زمر، ثلاث أنواع. رجل شغله معاشه عن معاده، مشغول في الدنيا، يصبح صباحاً وأكبر همه الدنيا، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. أيها الإخوة وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، ورجل شغله معاشه لمعاده فهو من المقتصدين، ورجل آخر سيأتي ذكره في هذا الحديث الشريف، يقول عليه الصلاة والسلام: تكون أمتي في الدنيا على ثلاثة أطباق، تكون أمتي في الدنيا على ثلاثة أطباق. أما الطبق الأول فلا يرغبون في جمع المال ولا ادخاره، ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره، إنما رضاهم من الدنيا ما سد جوعة وستر عورة وما بلغ بهم الآخرة، فأولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الكلمات ترد في آيات كثيرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولها معنى دقيق وعميق. فأنت حينما تتقي الله عز وجل لا خوف عليك فيما سيأتي ولا تندم على ما مضى. من صفات الصديق رضي الله عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذه أكبر بشارة للمؤمنين. والذي يدقق في قواعد اللغة الآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا غير علينا، لنا من خير. يعني هذا المؤمن حينما اصطلح مع الله لن يجد في الدنيا إلا الخير. يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني سنتك مطبقة في حياتهم. هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. بل قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كلكم يعلم أيها الإخوة أن هذا الكون سخر لنا تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. يؤخذ هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى الهلال فقال هلال خير ورشد ننتفع به في الدنيا ويرشدنا إلى ربنا. ولي تعليق لطيف: الهدف الأكبر من خلق هذه الآيات أن تعرف الله، ويأتي هدف آخر أن ننتفع بها في الدنيا. يعني مثلا، هذا مثل صارخ، لو قرأت كتابا عن العسل بكيت بكاء شديدا لحكمة الله في هذه المادة التي فيها شفاء للناس، ودخلك لا يسمح لك أن تلعق لعقة عسل واحدة، لأنك عرفت الله من هذا الكتيب الصغير عن العسل، وعرفت دقة صنعته وعظمة بره، حققت الهدف الأكبر من خلق هذه المادة مع أنك لم تلعق لعقة عسل واحدة. والأغنياء الذين يغرقون في اقتناء أنواع العسل، وله أنواع كثيرة بحسب المراعي، ويتفننون في اقتنائه وفي استخدامه، ولم يستفيدوا من أن هذا العسل آية دالة على عظمة الله، لم ينتفعوا به إطلاقا. لذلك اعلم يقينا أن كل شيء خلقه الله له وظيفتان: وظيفة نفعية، هذه الوظيفة النفعية برع بها الغرب أيما برع. لا أعتقد في تاريخ البشرية أن شعوبا استمتعوا بالحياة الدنيا كاستمتاع هؤلاء، ولكنهم غفلوا عن الوظيفة الإرشادية إلى الله. أنا أقول لك اجمع بينهم: كل العسل، لكن فكر بالذي خلق العسل، انتفع نفعا ماديا ونفعا روحيا. أما الطبق الأول فلا يرغبون في جمع المال ولا ادخاره، ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره، إنما رضاهم من الدنيا ما سد جوعة وستر عورة وما بلغ بهم الآخرة، فأولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أحيانا تدخل إلى بيت، أحيانا قريب بعيد توفي، ذهبت إلى التعزية، البيت يزيد ثمنه عن 200 مليون، وفي أساسه 50 مليون، تحف نادرة، أزواق عالية جدا. اجلس وتأمل: من اختار هذه التحف؟ المرحوم. من اختار هذا البلاط؟ المرحوم. من اختار هذه التزيينات؟ المرحوم. من اشترى هذا المنظر الجميل؟ المرحوم. أين المرحوم؟ تحت أطباق الثرى. لذلك البطولة أن ننتفع بما خلقه الله نفعين: نفعا إرشاديا إلى الله، ونفعا ماديا. قال: وأما الطبق الثاني فيحبون جمع المال من أطيب سبله وصرفه في أحسن وجوهه. والله الذي لا إله إلا هو، ولا أبالغ، لو عشت مع غني مؤمن تشتهي أن تكون غنيا من تواضعه، من إنفاقه المعتدل، من سخائه، من خدمته للناس، من الفرص التي لا تعد ولا تحصى التي فتحت أمامه. وأقول دائما: إذا كان طريق القوة بداية، يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لماذا؟ لأن فرص الأعمال الصالحة المتاحة للقوي ليست متاحة لملايين من البشر. أنت غني، بإمكانك أن تطعم الجياع، وأن تزوج الشباب، وأن ترعى الأرامل، وأن تؤسس مستوصف أو مستشفى، وأن تؤسس معهد شرعي يخرج الدعاة إلى الله. فرص العمل الصالح أمام الغني لا تعد ولا تحصى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. كن قويا من أجل الآخرة. القوي من حيث المنصب، بجرة قلم يحق حقا ويبطل باطلا، يقر معروفا ويزيل منكرا، يقرب مخلصا ناصحا، يبعد فاجرا منافقا. يعني قرار واحد بتغريم من يعلن عن التدخين ب50,000، ما في ببلدنا الطيب ولا إعلان تدخين، هل تنتبهون إلى هذا؟ ما في ولا إعلان إطلاقا أنه في قرار 50,000 لمن يعلن عن الدخان. أينما ذهبت في العالم الإعلانات عن الدخان لا تعد ولا تحصى. يعني توقيع واحد بقوة القوي بجرة قلم يحق حقا ويبطل باطلا، يؤكد معروفا ويزيل منكرا. لذلك إذا كان دققوا طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا. السبب، هذا الإنسان إذا شارف على الموت ماذا يقول؟ قد يقول أحدكم الله أعلم، أنا أقول لكم ماذا يقول. يقول في القرآن الكريم: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. يعني تصور طالب ذهب إلى باريس لينال دكتوراه في الطب، موعود في بلده بدنيا عريضة، ببيت في أرقى أحياء دمشق، بيت في المصيف، بيت في الساحل، مركبة فارهة من أعلى مستوى، لكن ذهب إلى هناك. نقول هذا الطالب علاقته بهذه المدينة العملاقة فيها ملاهي، فيها مسارح، فيها دور سينما، فيها حدائق، فيها معامل، فيها جامعات، فيها مدارس، فيها أسواق، علاقة هذا الطالب بهذه المدينة العملاقة شيء واحد، أن ينال الدكتوراه. نقول نيل الدكتوراه في هذه المدينة، دققوا، علة وجوده موجود بهذه المدينة فقط من أجل هذه الشهادة. فإذا كان هذا الهدف واضحا تماما، يستأجر بيت قريب من الجامعة ليوفر الوقت والجهد والمال، بصاحب طالب يتقن اللغة الفرنسية ليتعلم منه، يأكل أكل معتدل يعينه على الدراسة. حينما يتضح الهدف تبرز الوسائل التي تخدم الهدف. أخواننا الكرام، هذا الكلام ملخص الملخص. أقسم لي أخ في الله درس إدارة الأعمال في بلد بعيد، فلما سمع مني هذه الآية والله دمعت عيناه، قال لي: هذه الآية تلخص دراسة 10 سنوات في أمريكا. ما هذه الآية؟ شوف: أفمن يمشي مكبا على وجهه نظره إلى الأرض، يعني إلى شهوات الدنيا، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، نظره إلى المال فقط، إلى النساء، إلى المناصب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. هدف واضح، هدف واضح، والوسائل التي تحقق الهدف تقفز أمامه. هذا ملخص الملخص. أنت حينما تعلم لماذا أنت في الدنيا من أجل شيء واحد هو عبادة الله بالمعنى الواسع. نحن إذا قلنا عبادة يقفز إلى أذهاننا الصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه عبادات شعائرية، هي أركان الإسلام. لكن النبي العدنان يقول: بني الإسلام على 5. هل الخمس هي الإسلام؟ دعائم الإسلام، أركان الإسلام، أعمدة الإسلام، أساسات الإسلام. لكن الإسلام شيء آخر، الإسلام بناء أخلاقي، بناء مبدئي، بناء قيمي في تفاصيل مذهلة. هذه التفاصيل تغطي حياة الإنسان بدءا من أخص خصوصياته، فراش الزوجية، وتنتهي بالعلاقات الدولية. إياك ثم إياك ثم إياك أن تتوهم أن الإسلام صلاة وصوم وحج وزكاة. هذه دعائم، هذه أركان الإسلام، بناء أخلاقي. الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أما الطبق الثاني فيحبون جمع المال من أطيب سبله وصرفه في أحسن وجوهه، يصلون به قرابتهم وأرحامهم، يؤثرون به إخوانهم، يواسون فيه فقراءهم. ولأن يعض أحدهم على الحجارة أسهل عليه من أن يكتسب درهما من غير حله، وأن يضعه في غير وجهه، وأن يمنعه من يستحقه، وأن يكون له خازنا إلى حين موته. فأولئك إن نوقشوا عذبوا، وإن عفي عنهم سلموا. شيء دقيق. لذلك ورد أنه ما من ميت إلا وترفرف روحه فوق النعش، وتقول المشيعين: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم. طبعا الميت غير المؤمن. فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة عليه. لذلك قيل، والكلام مؤثر جدا: أندم الناس يوم القيامة رجل دخل ورثته بماله الجنة، ودخل هو بماله النار، لأنه جمع المال مما حل وحرم، وأنفقه في حله وفي غير حله. فالهناء لكم أيها الورثة والتبعية عليه. يعني أنت إذا أردت الغنى لا مانع، لكن يقول الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. اجعل هذا الذي آتاك الله به، هو مال، هو علم، هو مكانة، هو جاه، هذا كله رزق. والدليل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق ما يضاف إلى الذات. أنت إنسان، يضاف إليك الغنى رزق، العلم رزق، المكان رزق، النسب رزق، أي شيء يضاف إليك هو رزق. وقد يكون هذا الرزق سلبيا، كقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الشهوة أودعها الله فينا، في إنسان يستخدمها في المعاصي، يقارب امرأة لا تحل له، والمؤمن في الطاعات. الشهوات سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها. فهذا الطبق الأول وهذا الطبق الثاني. قالوا: أما الطبق الثالث فيحبون جمع المال مما حل وحرم، وينفقونه في حله وفي غير حله، ويمنعونه من فرض له، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إن أنفقوه أنفقوه إسرافا، وإن أمسكوه أمسكوه بخلا واحتكارا. أولئك ملكت الدنيا أزمة قلوبهم حتى أوردتهم النار بذنوبهم. أطباق ثلاثة. يعني اعتقد يقينا يقينا أن هذه الشهوات التي أودعها الله فيك ما أودعها فيك إلا لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات. تصور الشهوة محرك، والعقل مقود، والشرع طريق معبد. بطولتك أن تندفع على هذا الطريق بالمحرك بشهوتك، وأن تقود ذاتك محافظا على الطريق، والشرع هو الطريق. مثل دقيق، شهوتك محرك وعقلك مقود والشرع هو الطريق. لذلك الإمام علي رضي الله عنه يقول: الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب وشبهتها عقاب. حلالها حساب وحرامها عذاب وشبهتها عقاب. أما الشهوة الأولى، شهوة الرزق المال، هذه شهوة حيادية، سلم ترقى بها أو دركات تهوي بها. وهي الشهوة هي التي أودعها الله فينا. واسمع هذه القاعدة: ما من شهوة أودعها الله فينا إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني بالتعبير الآخر، بالدين ما في حرمان أبدا، ما حرمك الله من شيء، أي شيء أودعه فيك جعل له قناة نظيفة تسري خلاله. أودع فيك الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على وجودك كإنسان. كم نوع من الطعام مباح وكم نوع من الشراب مباح؟ ما حرم عليك إلا لحم الخنزير وشرب الخمر فقط، فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. الآن بحياتنا كم نوع عصير وشراب؟ والله بالآلاف. الخمر ممنوعة. كم نوع من اللحوم مباح لنا؟ والله بالآلاف. الخنزير ممنوع. فلذلك المباحات إذا قيست إليها المحرمات واحد بالمليون، لا شيء. لكن لولا هذه المحرمات ما صح الامتحان. لا بد من مؤيد، لا بد من شيء محرم. أيها الإخوة، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. لك أن تسعى لكسب رزقك. وجعلنا النهار معاشا، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. معنى معايش يعني سبل للرزق. هذا الرغيف الذي تأكله على كم مرحلة مر؟ بدءا من فلاح زرع القمح، سقى القمح، سمد القمح، عالج آفات زراعية بالقمح، ثم حصد القمح، ثم وصل القمح، ثم جفف، ثم طحن، ثم خبز. أنت حينما تأكل رغيف الخبز صباحا لا أبالغ في 1000 إنسان ساهموا بصنعه دون أن تشعر. حينما ترتدي قميصا، هذا القميص كم إنسان ساهم بصنعه؟ فالله عز وجل سمح لك أن تتقن حاجة وأحاجك إلى مليار حاجة، فأنت مضطر أن تعيش بين الناس، تحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى لباس، إلى مركبة، إلى بيت، إلى أساس، إلى أشياء لا تعد ولا تحصى. يعني سمح الله لك أن تتقن حاجة تكسب منها رزقك وأحاجك إلى مليار حاجة. تحتاج إلى زر لقميصة، في معامل وفي خبرات وفي تطويرات، فالله عز وجل سمح لك أن تتقن شيء وأحاجك إلى مليون شيء. اكتب حاجاتك، بدك دفتر لابنك، الورق، معامل وخبرات. تحتاج إلى محفظة لابنك، جلد ودباغة وتصميم، مليون خبرة فيه. انت عد حاجاتك كل يوم، انت تتقن حاجة ولا أبالغ تحتاج إلى مليون حاجة. لذلك الله عز وجل أكرهنا أن نعيش معا، ما لنا مخيرين. لو أنك في رأس جبل ساكن كيف بتعيش؟ تحتاج إلى خبز يعمل به 1000 إنسان، تحتاج إلى ماء، في آبار، في محركات استخراج المياه، في تنقيب. إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. سيدنا عمر يقول لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أخطر شيء بتمنى يكون واضح عندكم صفة المتواكل. سيدنا عمر وجد جماعة في الحج، سألهم من أنتم؟ قال نحن المتوكلون. قال كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. بعبارة أخرى ونحن في أمس الحاجة إليها، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني واحد عنده سفر بيراجع مركبته مراجعة تامة، الأجهزة، العجلات، كل شيء، بيراجع المركبة مراجعة تامة، هذا الأخذ بالأسباب. ولأنه مؤمن يعتقد يقينا 100% أن المسلم هو الله، يقول يا رب أتوكل عليك، ما دمت قد أخذت بالأسباب الآن توكل على رب الأرباب. لذلك رأى سيدنا عمر رجل معه جمل أجرب، قالوا ماذا تفعل بهذا الجمل يا أخ العرب؟ قال له أدعو الله أن يشفيه. قال له هل وضعت له قطرانا ثم دعوت الله؟ ضع له قطرانا وبعدها توكل على الله. يعني اقبلوا مني هذه الكلمة، أن تدعو الله من دون أن تأخذ بالأسباب هذا ذنب من الذنوب، هذا استهزاء بقوانين الله عز وجل. القوانين التي صممها الله للإنسان أعطاها للطبيب، فإذا قال لك الطبيب هذا الطعام لا يناسبك وأنت تعبد الله ينبغي أن تطيع الطبيب. هذا الذي يمثل قوانين الجسم، والله أمرك أن تأخذ بالأسباب والأسباب أن تطبق هذه النصائح. فلذلك كلما ارتقى الإيمان تجد أن كل الخبراء الذين يشيرون عليك ينبغي أن تأخذ بخبرتهم، لأنها الخبرة مأخوذة من قوانين الله عز وجل. سيدنا عمر يقول استغني عن الناس يكن أصون لدينك وأكرم لك عندهم. شيء آخر من الأحاديث الصحيحة، إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده بمعصيته. كلام آخر، من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. أثر قدسي آخر، عبدي خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا. دقق، تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. إذن أيها الإخوة، كسب الرزق فرض بعد الفريضة، لكن هذا الكسب وفق الطرق المشروعة كي يكون المال حلالا، وإذا كان المال حلالا واشتريت به طعاما كان الطعام بوصف النبي طيبا. ما هو الطعام الطيب؟ ليس الطعام الغالي ولا الطعام اللي فيه دسم من أعلى مستوى أو بأعلى درجة مصنوع، لا، الطعام الطيب الذي اشتري بمال حلال. والله لي صديق ذهبت لزيارته في العيد فاستقبلني والده، فهو عمره 96 سنة والده، هيك قال لي بالضبط، قال لي يا عمو أنا عمري 96 سنة، عملنا البارح فحص كامل للدم والبول طلع كله طبيعي. 96 سنة كله طبيعي. قام كمل قال لي والله لا أعرف الحرام بحياتي، يقصد المال الحرام والعلاقة بالنساء الحرام. قال لي والله بحياتي لا أعرف الحرام. 96. عالم آخر بالشام عاش أيضا 98 سنة، لكن بلفت النظر، كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. حينما يسأل يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها، يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. أخواننا الكرام، في أدلة وشواهد لا تعد ولا تحصى، والدليل استقيموا ولن تحصوا. خير، يا ترى خير مادي مادي، اجتماعي اجتماعي، نفسي نفسي، مكاني مكاني، راحة راحة، سعادة سعادة، أولاد أبرار أولاد أبرار، زوجة صالحة زوجة صالحة، أبدا. استقيموا ولن تحصوا. يعني ممكن بصراحة أن أضغط الدين كله بكلمة واحدة، إنها الاستقامة. فإن ألغيت من الدين الاستقامة أنت أمام تراث إسلامي، أمام عادات وتقاليد، أمام ثقافة إسلامية. الثقافة الإسلامية والتراث الإسلامي والعادات والتقاليد يتمتع بها 1,500,000,000 سابقاً، اليوم أحدث أحصاء للمسلمين 1,800,000,000، وليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل، في 5 دول إسلامية محتلة الآن، لأنه ما في استقامة. إذا ألغيت الاستقامة ألغيت الدين، بقي التراث، بقيت الثقافة الإسلامية، العادات والتقاليد، الفولكلور الإسلامي. والله الذي لا إله إلا هو، مع الأسف الشديد ذهب عدد من قراء القرآن من دمشق إلى باريس ليقرأوا القرآن على أنه فولكلور شرقي، فولكلور شرقي. هذا الكتاب الذي هز أطراف الدنيا، هذا الكتاب لما طبقه الصحابة وصلت راياتهم إلى المشرقين، الشرق والغرب، إلى مشارف الصين وإلى مشارف باريس، لما تركوه وهان أمر الله عليهم هانوا على الله. أخواننا الكرام، موضوع الرزق موضوع كبير جدا، لكن من ملامحه أن شهوتين أودعهما الله في الإنسان، شهوة المال وشهوة الجنس، هاتان الشهوتان لهما قنوات نظيفة في الإسلام، قناة نظيفة 100%، وهذه القنوات النظيفة تسعد بها ولو فقدت كل شيء. هذه القنوات أن تتحرك وفق هذه الشهوات، وفق منهج الله عز وجل. لذلك دقق في الآية، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. في معنى مخالف في الآية، معنى عكسي، في الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه، الذي يتبع هواه وفق منهج الله لا شيء عليه. اشتهى المال فعمل في عمل مشروع فربح وانفق على نفسه وتزوج وانجب اولاد وسعد بهذا المال، اشتهى المرأة تزوج ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه أبدا. بالإسلام ما في حرمان. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخواننا الكرام، أحيانا في أحاديث إيجاز شديد، كلمتان لكن تنطوي على حقائق كبرى في الدين. من هذه الآثار النبوية: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. لا تخاف من وحش، الوحش بيد الله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. دقيق. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذا أنت أمام لا سمح الله ولا قدر 50 وحش، وكل وحش تطلع أنت لقمة من لقمه فقط، بس كل هذه الوحوش مربوطة بأزمة بيد جهة رحيمة عادلة لطيفة، ما بتخاف منها؟ بتخاف من اللي ماسكك إذا أرخى حبل أحدها وصل إليك. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. الآن دقيق. ما من دابة، كل شيء بالأرض متحرك، إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بطولتك ما تخاف من الوحش، تخاف ممن يمسكه. يعني عفوا، بيقدر إنسان يحقد على عصاية تلقى بها ضربا؟ بيكون أحمق، بيكون مجنون. هو إذا أحب أن يحقد، يحقد على من ضربه لا على العصاية بالذات. الطغاة في الأرض، اسمعوا التعريف الدقيق، عصي بيد الله. الطغاة في الأرض عصي بيد الله. أنا ملك الملوك ومالك الملوك. قلوب الملوك